مقال وفي الصنفين ياك زيد قلنا إن الفرائض تجعل نصب أعين نصب عينيك أربعة المسائل. الأول الفورم، الأول الورثة. شنو الورثة؟ هذا يعيث، هذا ما يغيث شيء، هذا يغيث بالفرضي، هذا يغيث بالتعصيب، هذا محجوب، هي النقطة الأولى. الأولى شنو نجعله؟ البحث عن الورثة. هذا البحث عن الورثة هي المصنف اللي يعمل من ذي الفرضي. هي المسألة الثانية في علم الفرائض، من ذي الفرضي. حتى وصلت حتى الأصول. هذا هو البحث في الورثة. معنا لا درسنا ذي اللي قال المصنف رحمه الله مع الحاشية مع الشارع مع التقرير يمكن ما نخطاو شيء في الورثة إلا شيء حاجة قليلة. ما إذا ضبط الورثة فرضا وتعصيبا وفرودا لننتقلوا للأصول. الأصول شنو هي؟ هي باش نضبطوا المسائل ما يمشي الكل عليها، أن الأصول عليها يكون على العولو عليها التصحيح عليها كل شيء على الأصول. الأصول شحال هي؟ عدد الأصول وفاقا وفيه خلافا 10، فيها 2، فيها 3 و4 و6 و8 و12 و24 و18 و36 وما لا فرض فيها فأصبع عزم. هذه الأصول 10، هي الأصول. شكون اللي يكون متنين؟ يكون متنيني هو النصف. شكون اللي يكون من 3؟ الثلثان والثلث. وشكون اللي يكون من 6؟ السدس. وشكون اللي يكون من 8؟ الثمن. شكون اللي يكون من 12؟ ربع وثلث وثلثان او ربع وسدس. شكون اللي يكون من 24؟ ثمن وثلث او ثمن وثلثان. شكون اللي يكون من 18؟ المسائل اللي جات مع الاخوه وذوي الفروض. شكون اللي يكون من 36؟ المسائل اللي جات وفيها الزوجات. هذا هو. شكون اللي يكون ما لا فرض فيها؟ اللي يكون غير العصبة بوحدها. هذا هو. وشنو الاصل في علم الفرائض؟ هو اقل عدد اللي يكون بدون كسر. هذا هو. وفي واحد يمكننا نقولوا من 12 او من 24 ملي نشبعوا الفروض ولي وقع التغيير. مثلا دي الشمع الربع والثلث او الربع والثلث، هذا ملي نشبع الربع والثلث ما يمكنش يكون من 4، ما يمكنش يكون من 3، يعني لا مش نعملها من 4 ثلث ما كاينش، ولا عملناها من 3 الربع ما كايناش. وكذلك اذا كان سدس وثلث ما يمكنش، لا سدس وربع، ربع وسدس يمكن وما يمكنش، ما يمكنش لأن ربع مع ربع ما عندوش السدس، السدس من 6 ما عندوش ربع، إذا لابد تكون من 12 لابد. شكون اللي يكون من من من من 24؟ هي ملي يجتمع الثمن والسدس أو الثمن والثلثان، يعني ملي يكون من 8 ما يمكنش يكون عنده السدس، ولكن من 6 ما يمكنش عنده الثمن، بالضبط تكون 24. ثم الأصول اللي تعول، 3 الأصول تعول، شكون هي؟ 6 تعول 4 مرات، 12 3 مرات، 24 1 مرة. شنو العولة ديال 6 سي بوغا؟ لا ستة تساوي شحال عندك العولات؟ كيفاش عند العول؟ لا تساوي من ستة لسبعة ثمانية تسعة عشر 12 تعول 3 13 15 19 24 27 كاين اللي عنده اربع د العولات كاين اللي عنده ثلاثه كاين عنده واحده والباقي ما يعولش وشنو القضيه ديال العول المساله اللي نتسموا اصحاب الفروض باقي هذا هو السبب ديال العول المساله نتمت واصحاب الفروض باقي صافي وقلنا الطريقه باش نضبطوا العول مثلا باش نشوفوا باش زادت هذاك العول نسبو من اصل المساله ولا ضعفوا باش نتقص من العول مع مع المساله بدينا نتكلموا ماشي على الاصول ماشي هذا يسمى التاصيل بدينا نتكلموا على التصحيح المساله الاصول ضد التاصيل شنو تكون العلاقه فين الموضوع لا مساله الاصول مساله الاصول ضد كل المسائل بالفروض موضوع الاصولي هو موضوع الفروض معنى متى نتكلم على الأصول؟ من نتكلم على الفروض؟ وشنو كلمة الفروض؟ شنو معنى الفروض؟ هي نسب لا أجزاء ما هي الفروض؟ معنى سدس جزء من ستة ربع جزء من أربعة هذا معنى الفروض من نتكلم على على الأصول نلاحظوا علاقة هذا بالفروض صح شنو كنا نعملوا؟ لا مش السهل علاقته بالأصناف نشوف الأصناف ما يكونش عندنا علاقة بالفروض مع من العلاقة بالأصناف مليح هذاك الأصناف قسم العقلية شحال عندنا أربعة لكن ديك الفروض نقسم احنا هاني لما كان شي نقسم لا يخلو الأمر إما على على صنف واحد ما على صنفاني او على ثلاثة هذا الفقه المالكي وكاين اللي ليزر اربعة اللي اربعة اللي لغات الجد الجدة اللي كاين اللي فيها الخيلة هذا ملي يكون عندنا الانكسار على صنف واحد شنو يكون عندنا العمل يكون عندنا النضغ بين السهمي والصنفي بالموافقة او او بالتباين الموافقة نردو الصف للوفق ونضربوا في اصل المساله او في عولها التباين ما نردوش ديك العدد هذاك بيدو نضربوا في اصل المساله هذا هو ملي يكون عندنا بين الصنفين نعملوا هذا الصنف هذا هو السهم ديالو بنظرين ونوقفوا ما نكملوش العمل هذا الصنف وهذا ما نكملوش العمل عاد نضربوا بين الصنفين بشحال اربعه انظار نزيدوا التماثل والتداخل ملي يكون على ثلاثة ذن نشوفوا هذا الصنف والسهام ونحصلوه ونزلوه غرفي هذا الصنف السن ونحصلوه ونضغوا بين الصنفين ونزلوا ديك بين الصنفين نضربونا نوقفوا نوقفوا ثم نضغوا في الصنف الثالث ونحصلوا ذاك الصنف الثالث عاد نقبلوا بين الصنفين هذه هي الطريقة هذه هي الطريقة اللي مش عليها المصنف مستطاع أما الطريقة بعضهم يعملوا بين ثلاثة الأصناف الكوفيين والبصريين شنو الصيف صيف صيف يضربوا مع ثلاثة الأصناف هذا الصيف ويوقفوه الصيف ويوقفوه والصيف ويوقفوه ويضربوا بيناتهم واضح نعم سيدي واضح إلا هذا ما لم يكن توافق أما إذا كان توافق شنو يعملوا شنو يعملوا يشبوا واحد العدد بالنسبة بالنسبة للكوفيين شنو يعملوا لا الكوفيين دي يعملوا العمل الصنفين البصريين دي يوقفوا الكبير يوقفوا واحد شنو يوقفوا واحد ما دي يعملوش فيه العمل دي يوقفوا ودي حصلوا الصنفين ودي الصنفين دي يضربوه في ديك الموقف هذا كل شيء تقدم الأمثلة إلى آخر شنو بقى لنا ما تكلمناش من المصنف رحمه الله هو هذا المصطلحات شنو المصطلحات شنو التوافق شنو التماثل شنو أكبر شنو بطريقة مختصرة؟ طريقة مختصرة تماثل العدد في حال في حال هذا هو التماثل تماثل العددين العددين ديالاش في الأصناف لأن ما دي التماثل ما دي تصورش في الصنف والسهم ما دي تصورش فين يتصور؟ في الأصناف. إذا تماثل الصنفين. كيف شئت الصنفين؟ مثلا هذا الصنف هذا فيه أربعة وهذا الصنف فيه أربعة. هذا الصنف هذا فيه ستة وهذا الصنف فيه ستة. هذا الصنف فيه ثلاثة وهذا الصنف فيه ثلاثة. هذا الصنف فيه جوج هذا الصنف فيه جوج. هذا الصنف فيه خمسة هذا فيه خمسة. شو اسم هذا؟ تماثل. إذا تماثل صنفان أو ثلاثة الأصناف حال حال. شنو اللي يكون العامل؟ نكتفي بأحدهما. معنى خذ واحد ثلاثة أو خذ واحد خمسة أو خذ واحد أربعة. هذا شيء يسمى هذا هو التماثل. التداخل شنو هو؟ التداخل يكون واحد العدد قليل وذا قد صلطوا صلط ما يبقى في يدك والو. مثلا يبقى عندك مثلا ستة وعندك جوج، صلط جوج على ستة قوى أربعة، صلت جوج على قوى جوج، صلت جوج على جوج من قوى. هيا دابل مثلا إذا العمل أنت جوج ماشي تسلط على ستة، شو ماشي العمل لا؟ صلت مرة واحدة، شنو قالك؟ صلت مرة ثانية، شنو قالك؟ صلت مرة ثالثة. هذا هو التداخل، هذه العلامة التداخل، طريقة سهلة. هو صلت يمكن يكون التسليط الثاني يمكن الثالث والرابع، أما التسليط الأول يكون تماثل. يعني زوج تسلط على جوج من قوالو، أربعة تسلط على أربعة من قوالو، خاص يكون لابد تسليطان أكثر. شنو يقولوا له هذا؟ تداخل. مثلا إذا كان عندي ثمانية، ثمانية عندي جوج، شنو غنعمل؟ سلط جوج على ثمانية قو ستة، سلط ثمانية قو أربعة، سلط قو ثلاثة، سلط ما قوالو. أولا؟ فهمنا هذا؟ نعم. سهل هذا؟ قولوا. ما فيها والو. هذا هو التداخل. التداخل هو واحد العدد ماشي تداخل كذا تداخل كذا تداخل هنايا لان كاين فيما تقدم كان واحد التوافق كان يشمل التداخل التوافق اللي كان بين الصنف والسيا مش كان يشمل هنا الا ما يشملوش هنا التوافق اقل من معنى يغير شنو اللي غير التداخل اذا التداخل هو اللي يكون واحد العدد كبير وواحد العدد صغير العدد الكبير الصغير بقى تسلط ولكن ما يمكنش يكون تسليط واحد لان الا كان تسليط واحد يكون عندك جوج على جوج يكون تماثل ثلاثة على ثلاثة يكون تماثل أربعة على أربعة تماثل لا خصك تسلط وتسلط وتسلط وتسلط يمكن تسلط جوج المرات يمكن ثلاثة يمكن أربعة ما يبقى في يدك والو شي اسم هذاك اما سلط سلط سلط سلط سلط سلط بقى لك اكثر من اثنين ملي يبقى لك اكثر من لا اكثر من واحدين ملي يبقى لك قد تسلط عيط ما تسلط ولكن يبقى لك اكثر من اثنين لا ماشي اكثر من اثنين اكثر من واحدين ملي يبقى لك اكثر من واحدين بدا تجيب واحد هوائي بدا تشوف واحد هوائي وتصل ونسمو عندك اللي يبقى لك مثلا عندي جوج جبت واحد النصف اذا بدي يكون ديك العدد وهذا العدد مش يكون جبت مثلا قاري ثلاثة صلت واحد ثلاثة ثلث صلت واحد أربعة تبقى ربع اذا في باب التوافق اللي ما يبقاليش واش دان دان دان ديك التسليط اللي نتسام كل شيء ولا يبقى لي شي حاجه هذاك اللي يبقى لي خصو يكون واحد ولا اكثر من واحد اكثر من واحد يبقى فيه شنو خصني نجيب هوائي هذاك هوائي اذا نسبوا داك الشيء اللي بقى لي ما اذا نسم داك الشيء والبقيه تشوفوا شنو جا مثلا لو كان بقى لي جوج وجبت واحد يبقى النصف كان بقاو لي ثلاثه وجبت واحد يبقاو لي وهكذا هذا هي العلامه ديال اش التوافق مثلا بقى لي واحد في يدي اش ماشي كنت تباين هذا هو على قواه ان شاء الله فهمنا النظره كيفاش ني نظره مثلا عدد مع عدد جاوا مقدين شي اسمها تماثل عدد مع عدد تسلط وبقى لي في يدي مثلا عدد كبير وعدد صغير لا ما بقيت نسلط وما بقى لي والو مثلا بقى لي شي حاجه هذاك اللي بقى لي شي حاجه خصو يكون اكثر من واحد ولكن ملي بقى لي اكثر واحد شنو خصني نعمل خصني نجيب واحد العدد هوائي ونسبون هذاك اسمع اش باش يكون فالتداخل يقول الامام الشارح ان يفني ماشي ان يفني لا ان يفني احدهما الاخر كما نقول أحدهما الفاعل آخر المفعول هنا يمكن له يتقدم الفاعل والمفعول ويتأخر يمكن نقول مثلا أن يفني الآخر أحدهما، يمكن لي نقول مثلا أن يفني أحدهما الآخر، بغيت أنا نقول أن يفني الآخر أحدهما، يمكن لي في الفاعل والمفعول، واش يمكن؟ علاش ما يمكنش؟ وعلاش ما يمكنش؟ ها؟ يمكن السي عبد السلام أن يفني أحدهما الآخر، واش يمكن لي نقول أن يفني الآخر أحدهما، واش يمكن؟ لا ما يمكنش، لأن أحدهما الآخر ماشي هذا الضمير، هذا فيه اللبس، ما مش نعرفوش الفاعل المفعول، هذا فيه اللبس، وإذا كان اللنسو ألزم الرتبة باش يسمز، مثلا ضرب موسى عيسى، أستاذ موسى نخليه في الموضع ديالو، عيسى نخليه في الموضع ديالو، لأن هنا فيه اللبس، وإذا وقع اللبس يلزم المحل ديالو، أحدهما الآخر ما عرفناش الفاعل المفعول، خاصنا نخلو أحدهما الفاعل والآخر، ولكن أن يفني الآخر أحدهما، آخر يكون فاعل وأحد يكون مفعول. شنو باغي نقول؟ لا حنا كان التقديم والتأخير في الفاعل. نعم؟ ربا وعمر ماشي من هذا النوع هذا. أو فيها الضامير. ربا وعمر القضية الضامير هذيك ماشي الضمير على معدل الأفضل والنقص مثلا بوحدة. هذا ماشي المحل ديال هذا. هذيك القضية ديال اللبس. اللبس ما ضرب موسى عيسى الفتى العصا إما يكون الإعراب كذا كذا يكون هذا أو المبني أو اسم الإشارة ضرب هذا هذا. إذا ما عرفناش الفعل المفعول خليه ضرب هذا هذا. ضرب هذا الذي تهي يكون واخر الفعل اللي مش الحودية التداخل هل التداخل ان يفني واش تعرف بالحد او تعرف بالرسمي لا تعرف بالرسمي لان هذا ان يفني العلامه اما التداخل الحقيقه دخول احد العددين في الاخر شنو خص يكون هذا التداخل بشرط ان يكون الاصغر نصف الاكبر او اقل منه لا تدخل خص يكون الأصغر إن نصف الأكبر أو أقل منه لا بد شنو خص يكون أو أقل منه مثلا كالأربعة مع الثمانية شنو تيجي نصفه الأربعة مع الاثنين لا الأربعة مع اثني عشر ثلاثة بالمقت مثلا الأربعة مع ستة عشر ربعه هذا غنعملو مع نعملو هذا باش نعملو أربعة مع الثمانية شحال غنسلطو هاد المرات؟ جوج أربعة وأربعة يلا حيت أربعة بقى لك أربعة تما فهمتي ماشي أربعة بقى لك أربعة لأن هذاك اللي كتبت هذاك التماثل اللي يكون أربعة وأربعة يكون تماثل ثمانية ثمانية تماثل لأنها جوج المرات هذا لأن أقل درجة لا يفنى في الأقل ميمكنش يكون لابد جوج وأكثر هنايا أربعة ضربت على ثمانية قال لك واحد ضرب أربعة قبلت أربعة عادي شو قبلت هنا مثلا مع 12 شحال خصنا المرات ثلاثة مع 16 شحال المرات أربعة والمراد بالإفناء هو أن يطرح الأقل من الأكثر في مرتين فأكثر هذا الإفناء لا بد يكون يطرح في أكثر في اثنين فأكثر أما أقل من اثنين ما كيناش لأن أقل من اثنين يكون أربعة أربعة هذه يكون تماثل متى يتحقق الإفناء هذا اقل من في التسليط الاول والا شوف والا شنو والا الا معنى بقى تما شي حاجه وان لم يبقى ويبقى بعد التسليط الاقل عدد اقل من العدد المفني هنا ينظر دابا بقينا نسلطوا ولكن بقى في يدنا شي حاجه معنى سلطنا واحد كذا شاط في يدنا واحد ثلاثة شاطوا في يدنا واحد جوج شاطوا في يدنا واحد أربعة بقينا نسلطوا غير ما نسلطوا سلط ما تسلط سلط المهم تسليط كثر بقى فينا في يدنا واحد جوج قال في يدنا ثلاثة بقى في يدنا ماشي واحد خاص يكون جوج ثلاثة خمسة عشرة ولو بالعشرة ولو يكون غير النسبة من 40 ولو يكون بالعشرة ما يبقى في يدنا ذاك الشيء شنو خصنا نعملوا نجيب واحد هوائي ما نجيبوا هوائي إذا نسبوه لذاك اللي بقى في يدنا لكن ثلاثة وجبنا واحد ماشي عرف بين ذيك العددين راه كاين ثلث نسبة ثلث ولكن مثلا ديك واحد جوج مش العرب لكن واحد من أربعة مش يكون ربع هذه هي الطريقة هذه الطريقة مثلا واحد ثلاثة الخمسطاش تشمش يجي خمس هي ما شهدك مثلا جوج ناربعين تشمش يجيو نصف العشر هي ما شهدك ولو بالأجزاء هم مش يقول الإمام الشافعي قال فإن بقي واحد من التسليط الأولي وهذا التسليط هذا يقدر يكون واحد ويقدر يكون جوج ويقدر يكون ثلاثة معنى عملت التسليط الأول وعملت التسليط الثاني وعملت التسليط الثاني بحال ياش مثلا التسليط الأول الاثنين مع الخمسة والسبعة إذا اثنين مع الخمسة شنو قوس ما لا اثنين مع الخمسة أو السبعة اثنين مع الخمسة لأن صلت وبقى هذه بقى واحد الخمسة مع الستة كذلك بقى واحد مع الأحد عشر هذا التسليط الأول مثلا التسليط الأول مثلا اثنين صلت على خمسة أو صلت على سبعة والخمس أو أو أو كالخمسة مع الستة لأن كالخمسة مع الستة شنو شطلي واحد أو مثلا مع الأحد عشر مثلا الخمسة مع الأحد عشر صلت تجد المرات يوقف جدا واحد أو يكون التسليط الثاني التسليط الثاني شو كيبدا تجيلي خمسة مع السبعة صلت خمسة على السبعة شو يبقى في يدي؟ اثنان اثنان صلت على خمسة ما بقاش يتبع التسليط بدل التسليط هذا يسمى التسليط الثاني مثلا نقدر نعمل التسليط الأول نقدر نعمل التسليط الثاني في التسليط الأول عملت مثلا اثنين مع خمسة عملت جوج المرات وشطلي واحد مثلا عملت مع السبعة عملت ثلاثة المرات وشطلي واحد مع خمسة مع ستة مرة واحدة ومرة واحدة وشطلي واحد مع أحد عشر عملت جوج المرات عملت شطلي واحد لا مش يكون عندي التسليط الثاني الثاني خمسة مع ابن مش نعمل مع السبعة ثم عندنا نرجع عندي خمسة نعمل مع السبعة يبقى لي اثنان هذيك اثنان مش نسلط على خمسة مش يبقى لي واحد ثم أومن الثالث مثلا تسعة مع ستة عشر معنى ثلاثة مع تسعة عشر صليت تسعة على ستة شو يبقى لي سبعة ثم صليت ديك السبعة على على على على تسعة شو ما قالي اثنان ثم صليتها على سبعة قالي واحد أباس لا لأن لا عمل بشيء واحد تسليط تقدر تكون مثلا ذيك العدد اللي يكون تسلطو غير تبدلو هذاك اللي يسمى تسليط أما مثلا غير عملنا مثلا جوج مع ثمانية شنو عملنا؟ شحال تسليطات واخا هو ثلاثة المرات اللي يسمى يلاه تسليط واحد هذاك هذاك يسمى تسليط واحد اما باش يجي شي تسليط بحال هذه العباره اللي تسمى مثلا الخمسه مع السبعه شنو قال لي تما يبقى لي اثنان هذيك اثنان سلط على على خمسه اش يبقى لي واحد وهذاك سلط هنا يبقى لك التباين هذاك التباين المهم دائما في التسليط الاول او الثاني او الثالث يبقى لك واحد في يدك دائما تبقى محافظ على واحد هذاك التباين والا لم يبقى واحد الا مثلا في التسليط الاول ما بقى لي واحد في الثاني بقى لي واحد في الثالث ما بقى لي معنى بقي اكثر هذا اكثر ماشي واحد يكون اثنان او ثلاثه او عشره وشحال ما كان هنا غنجيب واحد هوائي لابد نجيب من واحد هوائي لابد قال بنسبه المفرد التقديري المفرد التقديري هو اللي يقولوا له الواحد الهوائي من بين ماشي نسبه عندك الباقي من العدد المفني يبقى لي عندك العدد هذا هو الطريقة وقال الإمام الشارح رحمه الله فالتداخل شارح أن يخرج الأقل من الأكثر في مرتين فأكثر مرة واحدة لا لأن مرة واحدة شي يكون أربعة قبلت أربعة هذيك مرة واحدة ثلاثة قبلت ثلاثة جوج قبلت ثلاثة هذه شمرة أما جوج مع أربعة عشر للمغنط جوج للمغنط إذا لابد يكون التداخل جوج للمغنط ويقدر يكون في التسليط الاول ويقدر يكون في التسليط الثاني ويقدر يكون في التسليط الثالث واخا تسلط وتشوف واش ماشي بقى لك لا بقى لك دائما في التسليط في الانواع التسليط واحد راه عرفوا التباين بقى لي اكثر من واحد غنجيب واحد هوائي قال من الا افناه الاقل فالاثنان يفنيان الاربعه تشوف اربعه في مرتين معنى الاثنين الشاغل هذا فالاثنان يفنيان الاربعه شحال المرات مغزى معنى صلت وقالي جوج صلت ما قالي والو صلت وقالي جوج صلت ما قالي والو مثلا الستة الاثنين دفني ستة شحال المغات ثلاثة وفي التسليط الأول ثلاثة المغات وفي التسليط الأول باقي في التسليط الأول أما التسليط الثاني إذا نعمل مثلا دي خمسة وسبعة ودي بقالي جوج وديك جوج نسلط على خمسة مثلا شوف 5 و 7 انا صليت 5 على 7 شنو قالي جوج جوج ما كافياش الا ربما تقول لي تقول التوافق لا ما تقوليش التوافق هذا خاصك عاد تصليت ديك جوج على 5 مي تصليت جوج على 5 يجي جوج المغرض عاد يبقى لك واحد لا بد ولا والا ما تقدر انت تعمل لما انت مثلا 7 مع 5 صليت صليش غنبقى في يدك جوج وتقول يجيب واحد هوائي جيب هوائي نسبه 5 الناس ما عندها حتى علاقه واش 5 و7 اللي يجوا اللي يجي الناس ها ما يجيش الناس خاصك تفوت للبلاد هذه هم ما تقول والو حنا جي يلاه صليت لي 5 مع 7 قال لي 5 صلي شنو قال لي تما جوج ايوا جوج بقى لي خصام واحد اذا بقى لي خصام واحد يجي واحد نسبه اش ماشي يكون بين 5 و7 الناس كاينه هذه ما كاينش هذا اذا لابد غنعاود التصليط مثلا دا عملت 7 ويبقى لك جوج عاود شبع عن جوج مع 5 جوج جوج جوج قال لك ما واحد لابد من هذا لا قال او مع ال11 قال الامام رحمه الله افناه في يوم الثلاثاء والثمانيه في اربعه اذا شنو هذاك اثنان اذا الثنان مع اربعه عشان ماشي نعمل لا الاثنان مع مع 8 معنى 2 يبقاو 6 2 يبقاو 4 2 يبقاو 4 ولكن هذا مع الموفي لا تسليط الاول هذا شي يسمى هذا التسليط الاول لان ما بدلناش التسليط قال ولا يشترط كون الاقل فوق العشر معنى الاقل ماشي لازم يكون فوق العشر واخا يكون نصف العشر مثلا نصف العشر كان 2 من 40 شفتها لان ال 2 من 40 شنو العشر 40 4 لان قسم لي 40 على 10 شحال يجي من واحد وهذاك 4 هي العشر لا واخا يكون القسمه على 20 القسمه على 20 يجي جوج يكون اثنان ولو النسبه ولو هذا الكسور وربما عرف التداخل بانه ضعف القليل مزيان حتى هو صحيح شنو ضعف القليل 4 ضعف جوج اولا اضعافه شنو اضعافه ديك 6 ولا 8 ولا 12 أو يكون القليل جزءا من الكثير تعرف هذا ثم قال الإمام الشارح وإن لم يقع الإفناء أولا لا الإفناء ما وقعش شنو كلمة الأول ماشي في المغنى الأولى المغنى الأولى ما يكونش هذا يكون تداخل تماثل مزيان هذا ماشي الإفناء الأول الإفناء هو الأول ديك التسليط والتسليط والتسليط والتسليط شنو يبقى بل بقي من الأكثر واحد حنا قلت لك عملت واحد مثلا في التسليط الأول أو في الثاني أو في الثالث قال لي ما واحد بحال اللي ضرب لها قبيل في سبعة وكذا وكذا قالي واحد هذا الشيء يسمى التباين كان اثنين مع الخمسة إلى اثنين مع الخمسة صلت شنو بقى تما ثلاثة صلت شنو بقى واحد جوج مغرض لا بد والأربعة مع الخمسة صلت واحد كذلك الستة مع السبعة واحد وإن بقي بعد الإفناء أكثر من واحد فإن الموافقة تكون بعد مع العددين بالنسبة الواحد هذا الواحد هو اللي نجيبوه نقولوا له مقدر نقولوا له هوائي نجيبوا هوائي نبل ماشي بنسبه العدد المفني شنو غاد نسبه العدد المفني شكون العدد المفني هذاك اللي دفني به لان ما يفني به بقات واحد باقيه في يدك شكون اللي كان يفني مثلا كنت نفني بجوج بقات في يدي جوج او بقاو في يدي ثلاثه هذاك هو العدد المفني ماشي العدد المفني العدد المفني العدد اللي كنت تضرب به تضرب تضرب تضرب تضرب هذاك المفني يبقى لي فالأربعة مع العشرة مثلا صليت الأربعة على العشرة تثنيها ثمانية المغنط فيها ثمانية وتبقى مثلا صليت الأربعة مع العشرة صليت الأربعة على العشرة ثمانية شنو بقى لي؟ اثنان مي ثناني صليت ديك اثنين على أربعة أو باقي صليت اثنين على أربعة سفنيها في مغناطيس في العدد الفني آخر شنو هو؟ العدد اللي فنى لي في الآخر؟ اثنان وهذاك جيب له واحد وتبقى اثنان صليتها التسعة مع الخمسة عشر الإمام الشافعي يقول التسعة مع الخمسة عشر إذا 9 مع 5 19 شنو ماشي تبقى؟ ماشي تبقى لك 6 صليتها هذيك 6 على 9 دابا 6 ماشي 9 ماشي تبقى لك 3 هذيك 3 صليتها على 6 مرتين ماشي في العدد المفني آخرا معنى يقدر العدد المفني ماشي لازم يبقى في يدك، لا غير اللي فنيت به، اللي فني به يبقى لك ثلاثة. إذا ثلاثة اش ماشي يكون العلاقة بين 9 و 15؟ ثلث، لأن 9 شنو عندها؟ عندها 3 و 15 عندها 5، هذاك الثلث. قال الإمام رحمه الله 14 ثلث وما أشبه ذلك. ثم قال الإمام رحمه الله ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة. قلنا 4 العمليات كاينة في الفرائض. العملية الأولى دل الورث، العملية الثانية للتأصيل، العملية الثالثة ديالاش للتصحيح، العملية الرابعة للتقسيم. وهذا هو اللب في الفرائض، هو هذا، هذا هو الغرض المقصود. معنى في الورثة باش نعرفوا اللي يورث واللي ما يورثش، هذه هي العملية ديال الورثة. العملية للتأصيل باش نأصلوا المسألة، من ديك المسألة غنفرعوا عليها، لابد نأصلوا، نأصلوا التأصيل اللي يتبع الفروض، لأن التأصيل فيه يتبع السهم، التأصيل فيه يسمع السهم. هذاك التأصيل عليه يوقع التفريع، لكن تسمى شيعة، لكن شي تصحيح، لكن كل شيء باش يتبع ذاك التأصيل. ثم نوصلوا للتصحيح، التصحيح مع بن دالغبطو مع الأصنف، مع أن الأصنف والسهم. نشوفوا الاصناف واش داك الشيء د الفروض ينقسم على ينقسم على الاصناف ولا ما ينقسمش. لا قسم الحاجه ما حسبتش شي عامل، لا ما قصدتش نشوف شحال نقسم، واش صنف واحد هو اللي يبقى او صنفين هو اللي ما يبقى او ثلاثه الاصناف. ملي نفضيو هذا عاد نرجعوا نشوفوا المساله، نشوفوا ماشي المساله، نشوفوا شنو خلى، شنو خلى ثالثه، واش خلى البقار المعاز الفلوس عاد داك الشيء هذا كنقسموه على بن باش نقسموش على بعضها، نقسموه موجود النسب. قال الامام لما فرغ من بيان قسمه الفريضه شرع في بيان قسمه التركه عليها. شوف قسمه التركه عليها على بن على الفريضه، مش نقسموه على الفريضه، هي اصل المساله باش نقسموا على الفريضه. دابا الان باش نقسموا 3 الملايين على 6، اذا كان المساله من 6، ولا كان السبوع باش نقسموها على 7، ولا كان مكذا نقسموا المال. قال الامام رحمه الله في بيان القسمه التركه وذكر فيها وجهين، مثلا في باب طريقه القسمه ذكر وجهين، واحد الطريقة اللي يقولوا لها طريقة النسبة، واحد الطريقة طريقة التقسيم، غنبينوها في التصل لاحق إن شاء الله. صباح القول هذا وقول لك الموافقة إن شاء الله.